بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس الحج الذي نلقيها في رباط تريم بعام 1420 هجرية. نلقي إليكم هذا الدرس الرابع ليلة الثلاثاء، ليلة الاثنين، ليلة الأربعاء الرابع من شهر ذي القعدة الحرام لعام 1420 هجرية. وعنوان درس هذه الليلة هي بعض الحكم والأسرار التي في الحج. كان آخر ما شرحناه في الدرس الماضي شيئا من فضائل الحج، فكان أول درس بعنوان فوائد الحج، وثاني درس الحج من الناحية التاريخية، وثالث درس شيء فوائد الحج أو فضيلة الحج، والرابع أشرح فيه شيء من أسرار الحج التي ينبغي للإنسان أن يفهمها. دائما الدين الإسلامي لا يمر بشيء ولا يشرع شيء إلا وفيه حكم وأسرار وفوائد ورموز تهدف إلى أشياء معينة عرفها من عرفها وجهيلها من جهيلها. ولا يوجد شيء في الدين الإسلامي من الأمور المشروعة شيء لا فائدة فيه، لأن الله أحكم الحاكمين، والحكيم لا يأتي بشيء إلا وفيه فائدة. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إلا أن هذه الحكم والأسرار التي في التشريع منها ما هو يخفى على الناس ولا يدركون حقيقته في الدنيا، ويعجز عن إدراكه حتى العلماء، وإنما ينكشف ذلك في الآخرة عندما تتجلى الحقائق وتتجلى عظمة هذا الدين في الدار الآخرة. يعرف الناس بعض الأشياء التي عجزوا عن معرفتها، مثل تفسير فواتح السور ألف لام وغيرها، مثل لماذا الصلوات الخمس 17 ركعة، لماذا هذا 4 ركعات وهذا 3 ركعات وهذا كذا وهذا كذا. بعضها أمور في الدين يقال لها تعبدية، ومعنى أنها تعبدية يعني لا يعقل معناها ولا يدرك الإنسان حقيقة معناها، وإنما يدرك ذلك في الآخرة. لكن هناك كثير من أمور الدين التشريعية لها حكم ولها أسرار ولها فوائد. فمن ذلك، فمن تلك العبادات مثلا الصوم والزكاة وغيرها من أبواب الفقه، ما من باب من أبواب الفقه ولا باب من أبواب الدين إلا وله حكمه وأسراره. وهكذا الحج، الحج جعله الله تبارك وتعالى يشتمل على كثير من الفوائد ومن الحكم ومن الأسرار ومن الرموز التي ترمز إلى أشياء بعيدة وترمز إلى أشياء لا يعرفها الإنسان إلا إذا فكر فيها. وهذه ما تسمى بأسرار الحج، أفردها العلماء بالتآليف، وذلك الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين ذكر كتاب خاص عن أسرار الحج، ونحن نأتي من ذلك في هذه الدقائق بما تيسر، حتى يعرف الإنسان الأسرار النبوية والحكمة التشريعية في كثير من هذه الأحكام. أول شيء يؤمر به الإنسان في الحج أنه يخرج عن عاداته ومألوفاته التي ألفها، فإن السفر مهما كان قطعة من العذاب. وسئل إمام الحرمين لماذا كان السفر قطعة من العذاب، قال لأن فيه مفارقة الأحباب. فالشخص الكبير والتاجر والشخص الذي هو ربما لا يسافر من بلده بل ولا يخرج من بيته إما لكبر سن أو لمرض أو لشيخوخة أو لأنه شخصية مثلا ما يسافر إلا إلى أماكن معينة، فهو مأمور أن يترك وطنه، فإن ترك الوطن صعب على الإنسان وإن كانت الآن الوسائل الحديثة الترفيهية التي جعلت من السفر راحة لبعض الناس، ولكن مهما كان السفر فيه تسهيلات وتيسيرات لا يخلو من تعب ما بين قليل أو كثير. فالله سبحانه وتعالى أجبر على كل مسلم مستطيع أن يفارق وطنه وأن يفارق أحبابه وأن يفارق أولاده وأن يفارق زوجته. فالعائلة والأسرة التي ربما بعض الناس لا يحب أن يفارقهم ولا يحب أن يتركهم، يأتي الحج إذا اجتمع شروط الرجوع فيرغم الإنسان لا بد أن يفارقهم، يفارق وطنه، يفارق عمله، يفارق داره، يفارق بلاده، يفارق كل محبوباته امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، وتلبية لنداء إبراهيم إذ قال إن الله بنى بيتا فحجوه، فيجيب ذلك النداء ويقول لبيك لبيك. فخروج الإنسان عن مألوفاته ومعدوداته لا يخلو من شيء من الصعوبة ولا يخلو من شيء من المشقة ما بين قليل أو كثير، ولا سيما الكبير في السن ولا سيما الشخص الذي عنده حالات نفسية، فإنه لا بد وأن يجد فرق بين الزمن والأيام التي يقضيها في بيته في بلده في قريته وبين الزمن الذي يقضيه في الطائرة في الطريق في السيارة ساعات على الجمال في أماكن ما يعرف أهلها. هذا هو الفرق، وهذا الذي يجده الإنسان في مفارقته لوطنه وفي سفره للحج، هذه حكمة حتى يتذكر الإنسان بذلك سفر الآخرة. إذا كان الإنسان إذا سافر للحج يكون سفره مؤقت، فإنه لا بد أن يربط هذا بالسفر الطويل الذي ليس بعده عودة، كسفرك بالموت هذا سفر لا نهاية له، سفرك انتقالك بعد البعث للآخرة سفر لا نهاية له. وهكذا إذا ربط الإنسان هذا السفر القصير أو السفر المؤقت بالسفر المؤبد أخذ من ذلك عبرة، فكما أنه إذا أراد أن يسافر هذا السفر الطويل استعد له بالمال والثياب والطعام والشراب والنقود، فكذلك ينبغي أن يتذكر سفره للقبر وسفره للعالم الآخرة فيستعد لذلك بما يحتاج إليه من الأعمال الصالحة وتوبة النصر. الحكمة الثانية، أمر الله تبارك وتعالى الحاج عندما يريد أن يحرم بالحج والعمرة أن يخرج أيضا عن لباسه المعتاد. فاللباس الذي أنت تعتاده في بلدك وفي وطنك سواء كنت تستعمل بدلة حضرمية أو عمانية أو اندونيسية أو خليجية لابد أن تترك هذا مهما كان، مهما كان مركزك ومهما كان شكلك فالملك والرئيس الذي كان يستعمل البدلة الغالية والذي يستعمل البدلة التي تكون من الألوف لا بد أن يخلع هذه البدلة، لا بد أن يخلع هذا اللباس، فلا عقال ولا غترة غالية ولا فوطة غالية ولا قميص، ولكن أمر كل حاج مهما كان أن يلبس لباسا يتكون من قطعتين فقط، إحداهما يتزر بها والأخرى يرتدي بها. وجعل الله اللباس هذا الذي يلبسه الرجل في الحج مرتبط باللباس الذي يلبسه عند الموت، فأنت عندما تموت كل ثيابك الغالية اللي تطرحها في الدولاب وفي الخزنة وفي غيرها كلها خلاص توقفت، ولم يبقى لك شيء من لباس الدنيا إلا أنك تلف بثلاثة لفائف فقط. هذا اللفالف البيضة الذي أنت تلف فيها عند الموت تشبه اللفافتين التي تلبسها عند الإحرام بالحج، فهذا اللباس يذكرك هذا وهذا يذكرك هذا. فجعل الله تبارك وتعالى الحجاج من الرجال كلهم مستوون في هذا اللباس، لا فرق بين غني ولا فقير ولا تابع ولا متبوع، لا بد أن يلبسوا اللباس الأبيض يتكون من لفافتين فقط، يتذكروا بذلك الكفن عندما يدرجوا فيه عند الموت. والرئيس والزعيم والملك والغني الذي يملك الملايين لا بد أن يكون لباسه ولباس الفقير على حد سواء، لهذا ليتذكر. فإذا لبس الحاج لباسه يتذكر الحالة التي يدرك فيها في أكفانه كيف حالته، هل استعد لذلك أم لا، هذا بالنسبة للرجل. ولهذا قالوا يلغز في الكفن ويقال لنا ثوب إذا رأيته لم تلبسه وإذا لبسته لم ترى، وهو الكفن. فأنت الآن ترى في الأسواق وترى أكفان الموتى ولكنك لا تلبسها، فإذا مت وفقدت بصرك لبستها فترى ولا تلبسه وتلبسه ولا ترى. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فقد أمرت أيضا أن تلبس لباسا كلباس الصلاة، وتختلف عن الرجل في أنها تلبس الثياب البيضاء الذي يستر رأسها وجميع بدنها حتى يديها حتى قدميها، ولكن أمرت أن تكشف وجهها. لماذا أمرت أن تكشف وجهها؟ اختبارا للرجال، الرجال الذين يحرمون بالحج يختبر يحتك صفره عندما يتمكن من النظر إلى وجوه النساء السافرات، ولا سيما اللاتي عليهن مسحة جمال. هل هذا الحاج وهو لابس لباس الحاج سيغض بصره ويخاف الله ويراقب الله في تلك البقاع المقدسة، أم أنه بيفتح عيونه وبيتفرج كما بعض الناس لما قالوا له رد راسك من النساء قال كذا ما شاء الله. فهنا يحتك صفر الناس، وهنا في هذا الموقف العظيم يحتك الصفر. هل يا من أنت آمنت بالحي وبقداسة الأماكن هل ستغض بصرك أم أنك سترسل نظرك؟ فلهذا أمرت المرأة أن تكشف وجهها اختبارا للناس وصيانة وتمرينا للنفوس البشرية على مراقبة الله وخوف الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للمرأة. كما أنه في نفس الوقت أمر الرجل أن يكشف رأسه ويكون حاسر الرأس، كل الناس في هذا سواء. فكشف الرأس هنا رمز للتواضع لله، وحلقه أيضا رمز لتواضع أكبر. ولهذا تجد أن من القوانين الدولية التي تعامل بها بعض الدول شعبها، إذا سجنت أحد وأرادت أن تذله، أول شيء تذله به أن تخليه حاسر الرأس ويحلق رأسه صلعة، رمز للتواضع والخضوع للدولة مهما كان نوعه مهما كان شكله. فجعل الله تبارك وتعالى الإنسان في الحج لابد أن يكشف رأسه، ويسن له أن يحلقه على الأقل يقصر ليكمل تواضعه لله تبارك وتعالى. فالحبيب السيد العالم المعظم الذي على رأسه عمامة فردة كأنها رعاء، إذا يهربها لو خرجها طرحها برع ما في عمايم. والرئيس أو الملك الذي على رأسه الذي على رأسه عقال وغترة بمبلغ كبير، لا بد أن يخرج هذا ويكون حاسر الرأس، ويكون حاسر الرأس مكشوف الرأس ليس عليه شيء. هذا بالنسبة لحكمة اللباس للحج. ثم أن الحاج أمر بعد هذا أن يجيف، أن يطوف بالبيت، أن يطوف بالبيت 7 أشواط. طوافه هذا بالبيت 7 أشواط، أولا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في قوله: ثم ليوفوا نذورهم، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بإيش؟ بالبيت العتيق. أمر الله الناس يطوفوا بهذا البيت الحرام أولا تشبها بالملائكة في السماء الذين يطوفون بالبيت المعمور، لأن البيت المعمور بيت فوق السماء 7 فوق الكعبة، بحيث أنه لو سقط منه حجر لوقع على الكعبة. قال الله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عري به ووصل إلى السماء 7 والتقى فيها بجده سيدنا إبراهيم خليل الله على نبينا وعلى أفضل الصلاة والسلام، وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، ويدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يركعون فيه ويخرجون، وفي اليوم الثاني 70,000 ملك آخر، وهكذا إلى أن تقوم القيامة، وكل ملك صلى فيه لا يعود إليه. هذا دليل على كثرة الملائكة. الشاهد هذا البيت المعمور الملائكة تطوف به في السماء السابعة، كما يطوف المؤمنون بالكعبة. فجعل الله الطواف هذا أولا رمزا للاستسلام لله، لأنك لو كان واحد قال 7 طوافات كثيرة أو قليلة، يقول يجب أننا نسلم ونطوف كما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد ولا ننقص. ثم أننا أمرنا في الطواف أن نستلم الحجر الأسود. هذا الحجر الأسود جعله الله تبارك وتعالى في الأرض من الجنة، أهبط من الجنة إلى الأرض على يد أبونا آدم. الله سبحانه وتعالى جعل الأشياء 4 أقسام، أشياء مخلوقة في الجنة وهي في الجنة لا تفنى إلى الأبد، مثل الحور العين وقصور الجنة وتراب، هذا واحد. وأشياء مخلوقة في الدنيا خلقها في الدنيا وتبقى في الدنيا، فإذا قامت القيامة فنيت وذهبت، وهي أكثر ما في العالم. قال تعالى: كل من عليها إيش فان، فيبقى وجه ربك ذلك. القسم الثالث أشياء خلقها الله في الدنيا وأخبر أنها من الجنة وتعود إلى الجنة كروضة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومثل ذلك أيضا الأشياء الذي نهر دجلة والفرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عري به رأى سدرة منتهى تتفجر منها أربع أنهار، نهران ظاهران في الجنة وباطنان ونهران في الدنيا وهما النيل والفرات. القسم الرابع أشياء خلقها الله في الجنة وأنزلها إلى الدنيا ثم تعود إلى الجنة، وهذه ما ثبت إلا بالوحي. ومنها الحجر، الحجر الأسود، ومنها أيضا مقام إبراهيم يا قوتتان. أما الحجر الأسود هذا ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبانا آدم لما هبط من الجنة نزل معه أشياء ومنها الحجر الأسود. وكان الحجر الأسود لما نزل من الجنة له شعاع قوي يضيء إلى حدود الحرم، إلى حدود الحرم، مش إلى المسجد، إلى حدود الحرم. فلما مسته أيدي المشركين اسود، فسودته خطايا بني آدم ومنها الشرك، فبعد أن كان أبيض صار أسود. وهكذا بقي الحجر الأسود في الكعبة، فلما أراد الله إهلاك وإغراق قوم نوح بالطوفان أمر جبريل أن يخوضه ويلقمه جبل أبي قبيس كوديعة، فأودعه جبل أبي قبيس ورفعت الكعبة إلى السماء. فلما بعد ذلك، بعد أن بنيت الكعبة، أعيد وأخرج الله الحجر من مكانه وأعاده بمكانه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله لسان طلق ذلك يشهد لمن قبله بحق، أي بالتوحيد يوم القيامة. هذه أشياء خلقها الله في الجنة وخفتت، ومنها غير ذلك مما يطول شرح. الشاهد أنك عندما تقبل الحجر الأسود وتستلمه، مع أنه حجر لا يضر ولا ينفع، قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود: أشهد أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. هذا حديث، في حديث صحيح. زاد البزار في حديث سنده ضعيف أو حسن أنه لما قال سيدنا عمر هذه الكلمة كان خلفه أبا الحسن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال له: يا أبا الحسن إنه يضر وينفع. قال: كيف؟ قال: إن الله لما أخذ العهد على بني آدم في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أخذ هذا العهد وألقمه الحجر الأسود، فهو يشهد لكل من قبله بالتوحيد يوم القيامة. الشاهد، فمن أسرار الحج أنه شرع على الإنسان الحجر الأسود ثلاثة أشياء: تكبيره واستلامه والسجود عليه. تكبيره تضع شفتيك عليه، التكبير هذا اللي يكون من غير صوت، أما الذي بصوت يسمى شم، كما الحين لما يشمون بعض الناس هذا شم، ما هو تكبير. التكبير وضع الشفتين فقط أقصد، هذا يسن. والشيء الثاني السجود عليه، والشيء الثالث السلام التمسح به، لأجل تتذكر أن هذا الحجر الأسود أحبطه الله ونزله من الجنة، فنال القداسة والاحترام عنه جماد، لأنه نزل على يد شخصية مقدسة ومن مكان مقدس، فهو رمز للخير. وكل ما كان كذلك من الجمادات ينبغي أن يعظم وأن يحترم، ولا يعتبر ذلك من الشرك، كما سنشرح عندما نتكلم على علم اليمرة. أشهد، هذه حكمة الطواف. ومن حكم الحج وأسراره أنك تحرم بالحج أولا من خارج الحرم ثم تدخل إلى الحرم، وهذا في رمز للأدب، وأن الإنسان الذي يريد أن يزور ملكا من الملوك فهو يستعد من خارج قصره، حتى إذا وصل إلى قصره استأذن. وهكذا المحرم بالحج يتهيأ بلباس الإحرام قبل دخول الحرم، فإذا أراد وصل إلى المكان المناسب للإحرام أحرم، فلا يدخل إلى الحرم إلا وهو قد محرم، لأن الله ملك الملوك وهذا حرمه، فلا تدخل حرمه ولا بيته إلا بعد أن تستعد وتتهيأ بالاغتسال واللباس الذي أمرك به والتلبية والدعاء والخضوع، وحينئذ تكون أهلا للدخول إلى الملك وتدخل. وهكذا الحي يستعد بهذا الشيء كله قبل دخول الحرم، حتى ما يصل إلى الحرم إلا وقد هيأ نفسه، تغسل، تنظف، تطيب، استعد للباس المناسب حتى يدخل. بخلاف الذي وما عنده أدب جاء يزور الملك، تو فتح له الملك دخل قال له هيا اصبر يا ملك، او كانت قصه بنظف بلبس ثيابي انتظرنا. قال ايش هذا، انت عندك بكره خلاص تجي لنا وسخه كما تستعد من الاول؟ هذا ما لا يعتبر سخيف، ولكن الشخص عندما ياتي لزياره اي عظيم يريده يكون قد على تم الاستعداد. وهكذا الحاج ما عاد يدخل حرم رد الا وهو على تم الاستعداد، تغسل وتنظف ولبس الثياب المناسبة وتطيب وأحرب ولبى وذكر الله، فما ياتي إلى باب القصر إلا ويفتح أهل وسحر. ما شاء الله، لقد جئتنا وأنت على تم الاستعداد. بخلاف المغفل عاد الفتح قال رسول الله انتظرونا، أنا بتنظف وسخ بلبس ثيابي مغفل الليل. فهكذا جعل الله الإحرام بالحج والعمرة قبل الوصول إلى حرم. ثم أمر الحاج أن يقف بعرفات، أن يقف بإيش؟ بعرفات. لماذا؟ ليتذكر يوم القيامة، يتذكر يوم القيامة عندما يقف في أرض المحشر. فإنك عندما تدخل عرفات يسن أنك تخرج من خيمتك وتبرز للشمس، وتبقى في الشمس من الظهر بعد ما صلي الظهر والعصر جمعا وقصرا إلى المغرب مستقبل القبلة، كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى عرفات صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة بعرفات، ولم يصلي الجمعة مع أنه كان يوم جمعة. كيف عرفنا أنه ما هي جمعة؟ مع أن الجمعة ركعتين والظهر مقصود ركعتين، لأنه لم يجهر فيها، لو كان جمعة بيجهر فلم يجهر. فلما انتهى من الظهر والعصر وخطب الناس خطبتين، خطبة عظيمة علموا فيها المناسك، ثم خرج إلى الموقف إلى عرفات. ما في خيمة في عرفات، هذا الحين ما شاء الله هناك الأغنياء والملوك الخيام المكيفة والمفروشة، كان هلبا يالبا يناع ما بيتعذب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حارم من المسجد إلى السفح أسفل جبل الرحمة مستقبل القبلة في الشمس، راكبا على ناقته العظباء مغادر الشمس من متى؟ من بعد الظهر إلى المغرب. شفت القوة؟ وحوله الصحابة 100,000 و24,000 يدعون الله ويلبون. وخطب عليه الصلاة والسلام فيه خطبة عظيمة، وأنزل الله عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا عندما تجد في ذلك الموقف إذا أنت عملت السنة، أما إذا كان صورت لك خيمة مكيفة أو فراش ما بتتذكر شيء. أخي إذا أنت وقفت في الزحام مستقبل القبلة في تلك الصحراء الجردة، فلا شمس ولا ظل ولكنها شمس أرض وسماء والناس يموجون بعضهم في بعض، فتتذكر بهذا الموقف موقف يوم القيامة الزمن الذي تقضيه في المحشر. فإن الناس في المحشر يوم القيامة والحجاج اللي كلنا مليونين ثلاثة مليون بالكثير، لكن المحشر إذا كانت الجنائز الآن الجنازات حق بعض الرؤساء والزعماء يبلغون المشيعين فيها 10 مليون 12 مليون، وكل هذه الجموع العظيمة لا شيء أمام موقف القيامة الذي يجمع الأولين والآخرين والإنس والجن والملائكة والحيوانات وكل ذي روح، حتى يصير الناس من الزحام مثل أمواج البحار. شوف البحر إذا وقفت على ساحل البحر في يوم في طوفان، شوف الأمواج حقب الناس في موقف القيامة يموج بعضهم في بعض ويركب بعضهم بعض. قال الإمام الغزالي حتى يكون فوق القدم 1000 قدم. صلى الله عليه وسلم من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا محزون، ما عاش امتيازات لا كراسي ولا شيء إلا الأنبياء والرسل والأولياء نسأل الله تعالى منهم. الشاهد جعل الله هذا الموقف في عرفات ركنا هاما وهو أهم أركان الحج وأفضلها ليتذكر الناس، وخصوصا إذا صادف شدة الحر وشدة الزحام يتذكروا موقف القيامة. الشمس من فوقهم والأنفاس بينهم وجهنم محيطة بهم فلا ظل إلا ظل العرش، نسأل الله أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فتتذكر عندما تقف في عرفات وأنت حاسر الرأس حافي القدمين ليس عليك إلا إزار ورداء من الثياب، عندما تقف في موقف القيامة وأنت حافيا عاريا بلا خفان ليس معك أحد ينفعك وليس تعرف أحد وليس معك شيء ينفعك إلا العمل الصالح. قال تعالى يوم تشدد الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم القيامة. فجعل هذا مرتبط بهذا وهذا مرتبط بهذا. ثم أنه أمر الحاج إذا فاض من عرفات أن يرمي الجمرات الثلاث. لماذا أمره أن يرمي الجمرات الثلاث؟ ليتذكر حادثة إبراهيم ويتذكر عداوة الشيطان له ولأبيه إبراهيم. وفي الرمي وفي رمي الجمرات وما يتعلق بها أسرار وحكم إن شاء الله نكمل هذا في الليلة القادمة بإذن الله. وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟ هل من سؤال؟ سنستمر إن شاء الله القابلة نكمل حكم الحج، ويوم السبت نبدأ في دروس الحج الفقهية من نهاية الفقه. سؤال يقول الأخ صائم من الذي وضع الحجر الأسود وكيف قصته ومن الذي وضع الحجر اليماني وكيف قصته ومن الذي وضع الحجر الأسود إبراهيم؟ أولا بالنسبة لوضع الحجر الأسود على حسب البنايات، فالصحيح أن أول من بنى الكعبة البلاكي قبل أبينا آدم، فلما نزل أبونا آدم هو الذي تولى وضع الأسود المكان. وأما الركن اليماني ثم باليمان في الكعبة 4 أركان، الركن اليماني والركن العراقي والركن الشامي. فالركن اليماني هو الركن الوحيد الذي يسن استلامه، يعني التمسح به فقط وتقبيل يدك ولا يسن تقبيل. فإنما قيل له اليماني أقوال، فقيل الآن الذي بنى رجل من اليمن، وهذا فخر لنا معشر اليمنيين. وقيل لأنه مقابل الجهة القطرة اليمن، وقيل لأنه على يمين الكعبة، لأن الكعبة عندما تستقبلها فإن الحجر الأسود بمنزلة الريق يليد اليمنى لها، فهذا يكون يمينها، فيكون هذا معنى يمين الكعبة. هذا فلما أن الركن هذا عن يمين الكعبة قيل له الركن اليمن، وقيل غير ذلك. أما البناية التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته في أيام شبابه فهو الذي وضعها، ولقد طرأت عليه بعد ذلك بنايات متعددة. سؤال آخر، ذكر النبي للحديث من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، هل فيه هل بدون مدة اليهود والنصارى أو لا؟ طبعا على يموت على سوء الخاتمة الذي استطاع الحج ولم يحج، خصوصا إذا تركه استحقارا يخشى أن يكون على ملة على الكفر، إما يهوديا أو نصرانيا، أو إن هذا على سبيل التهديد ويخشى أن يصاب بذلك. نسأل الله العافية والسلامة.